فاكرين احنا كنا في نص السنة اتفقنا على اتفاق ومش عارف بقى الناس اللي مشيت فيه ان احنا نقرأ سفر القضاء. حد قرأ؟ طيب كان استاذ صمويل استاذ مايكل كان حكى لنا موضوع الحكاية بتاعت شمشون فاكرينها؟ ايوه. طيب النهاردة ممكن نتكلم عن جدعون في اقل من 10 دقايق بسرعة بسرعة بس سؤال وليه جايزة كويسة. يعني احنا حكينا مرتين حكيناهم مرتين ورا بعض ترتيب السفر سفر القضاء ده سفر القضاء ده في الكتاب المقدس ايه او حكينا من اول ادم من اول ادم ايه اللي حصل بسرعه بسرعه كده لحد ما وصلنا للقضاء اللي يطلع يقول لنا الحكايه دي ليه هديه كويسه. تاني يعني هنقول ابتدينا من ادم ادم خلف فلان حصل كذا فلان خلف فلان حصل كذا لحد ما وصلنا لعصر القضاء اللي كان منهم جدعون. احنا حكينا الحكايه دي مرتين ورا بعض استاذ صمويل قالها وانا وقفت قلتها ورا في نفس اليوم اللي يقولها دي جايزه كويسه. السؤال تاني بقى صعب كده ترتيب سفر القضاء من اول الانجيل الكتاب المقدس فين مين ها. طب لو حد عايز يقول وساعد معاه لا يعني احنا ابتدينا من اول ادم. طب هجرب معاه ونشوف اتفضل بس اقف كده عشان نبقى صحيحين مع بعض. تكوين لا احنا كده هنتكلم عن ترتيبه ايه تكوين خروج لويين عدد تثنيه وبعدين يشوع قضاء رعوس ده ترتيب. لا الاحداث يعني في الاول ربنا خلق ادم وبعدين بعد ما خلق ادم تمام لا تعالى بقى تعالى بقى تعالى تعالى تعالى تعالى ماشي مع بعض مع بعض. وبعد نوح جه ابراهيم وبعد ابراهيم بعد نوح وقصه الطوفان وربنا بدل الدنيا خالص اتبقى نوح واولاده اللي هم عددهم اللي هم عددهم نوح واولاده 3 ومراته بس يبقى كان كله اجمالهم عددهم 8 لان نوح وثلاث اولاد كل واحد ليه زوجه بقى 8 ها. وبعد كده سامو اللي هم سامو حام ويافس جه منهم بعد كده ابراهيم معرفش بعد كده بفتره فتره جه ابراهيم وابراهيم خلف اسحاق واسحاق ربنا قال لابراهيم اطلع من ارضك وعشيرتك وراح مشي وسمع كلام ربنا وقصه لوط اللي حصلت لما سدوم وعموره اتحرقت وبعد كده خلف اسحاق واسحاق خلف يشوع وعيسو وادى البكوريه يعقوب ويعقوب وعيسو وادى البكوريه والبركه ليعقوب ويعقوب بعد كده خلف يوسف وبنيامين ويهوذا اللي هم 12 12 منهم يوسف يوسف وقصه اللي حصلت مع يوسف ان هو راح مصر وبقى خدم عند فرعون وبعد كده بقى وزير مصر وبعد كده جه يهوذا يهوذا هو اللي جه منه النسل بتاع المسيح. ف طب ماشي احنا دلوقتي وصلنا لحد ما حد يوسف وراح مصر واهله كانوا في ارض فلسطين وحصلت المجاعه هم راحوا له بقى راح بعد جابهم مصر. سؤال هم كم واحد جم مصر كم واحد دخل مصر؟ برافو 70 واحد. طلعوا كم واحد ساعة ما موسى خدهم وطلعهم؟ 70 واحد دخلوا مصر قعدوا 350 سنة حوالي 350 سنة طلعوا كام؟ 600,000 واحد 600,000 واحد كمل كمل. وبعدين بعد ما دخلوا مصر هما دخلوا مصر وبعد كده استعبدوهم ايوه وبعد كده هما طلعوا من مصر مين اللي طلعهم؟ موسى طلعهم من مصر وخدهم طلعهم من مصر من مصر وبعد كده قعدوا في الصحراء فتره كبيره 40 سنه فتقريبا يعني متهيألي ان هما شؤونهم بقوا مثلا في خلافات بينهم في حاجات زي كده احتاجوا ان هما يبقى في قاضي يحكم بينهم لا احنا كده عدينا صح؟ طب ثانيه واحده هما كانوا بيلفوا في الصحراء عشان رايحين فين؟ ربنا قالوا ما توديهم فين؟ ارض الموعد. ارض الموعد اللي طيب حلو كده اخرهم 40 سنه. طب ثانيه تمام وصلنا ارض الموعد اما راحوا ارض الموعد طبعا موسى مات ما دخلش مين اللي خدهم ودخل يوم ارض الموعد؟ يشوع. يشوع بس عشان بس يشوع يشوع يشوع يشوع وزع عليهم ما اعرفش الارض وزع عليهم خلاص عشان نكمل الهدايه وزع الارض عليهم مش بقول وزع الارض يا شباب معانا طيب يا هادي معايا لو سمحت ها وزع الارض وبعد كده خلى في قضاء عشان يحكموا بينهم ده ارض ده وده ارض ده. صدق الحته دي بس ايه الدنيا ماشيه. ده سؤال بعشرة جنيه. الحمد لله. ها العفو. نقول اخر حته دي. نقول اخر حته دي. لا ده مش كوبون بس يا دي انت ما تروحلوش اقعد عندك. المهم راح طب معايا لو سمحت معايا راح خدهم يشوع ودخل بيهم ارض الموعد. طب سؤال ليه موسى ما دخلش بيهم ارض الموعد؟ ما موسى اللي واخدهم وطالع ايه؟ لا طب ما ربنا سامحه عادي يعني بدايه انه خلاه يكتبهم تاني. ايوه حرموا ليه موسى اتحرم انه يخش ارض الموعد؟ يعني موسى خد الشعب يا شباب يا فادي ممكن معايا سمحت؟ ليه موسى اتحرم انه يخش ارض الموعد؟ ده موسى طلع الشعب. موسى كان الوحيد اللي اطلق عليه كليم الله. يعني ايه كليم الله؟ يعني كان بيكلم ربنا زي ما انا بكلمك كده يعني غير نحن كده خالص. طلع قاعد على الجبل معاه 40 يوم قال لي ربنا انا عايز اشوفك. عمل معجزات قد كده ورغم ده كله ربنا حرمه من دخول ارض الموعد. ليه؟ تقريبا لما امر الميه ان هي تطلع. ايوه امرها ما قالش باسم المسيح. لا انت قربت بس هو الموضوع ده. اتفضل. هو ربنا قال له اضرب الصخره فعلى اساس ان خلاص انا ربنا قال لي حاجه هعملها. فهو ده كان شاكك في الكلام فضربها اكتر من مره. فكون ان انت تبقى ليك يا فادي من فضلك مش عايز اقول لك تاني يا فادي من فضلك يعني كون ان تبقى قاعد مع ربنا وبتتكلم معاه وربنا يخليك تعمل معجزات وتعدي البحر وتشق الميه وتعمل وفي الاخر ربنا يقول لك حاجه تشك فيها فربنا زعل منه خالص. عشان كده قال له مش هتخش ارض الموعد. بس برضو عشان ربنا حنين خده وطلع بيه على الجبل فوق قال له بص انا هوريك ارض الموعد معيد بس انت مش هتخشها. ومات موسى في الجبل حتى هما ما عرفوش جسده فين. وبرضو من ضمن الحاجات ان ربنا خلى الشعب ما يعرفش فين جسد موسى لان الشعب ده كان شعب زي ما بقول كده غلظ الرقبه ممكن يعبدوه بالظبط. فراح ربنا خلى خفى الجسد بتاعه. المهم يعني جه يشوع هو اللي خدهم ودخل بيهم ارض الموعد قسم لهم الارض انت دي وانت دي وانت دي وتمام كده خلاص وعاشوا كده في سلام. يشوع مات ابتدى الشعب بقى ايه يمشي كلام مش كويس نسي ربنا وقال لك ده اللي خرجنا من ارض مصر الالهه بتاعتنا وابتدى يمشي ورا الهه ويعبد حاجات غريبه. ربنا زهق منهم خالص وابتدى يسيبهم بقى يعني يبعد عنهم. اول ما ربنا يبعد عنهم تيجي ناس ويستعبدوهم فتره يبتدوا يفتكروا ده في ربنا يصرخوا لربنا ربنا يبعت لهم قاضي او قائد ينقذهم. فضل اللي هو سفر القضاء اللي احنا كنا مشينا فيه ده. من ضمن الناس دول واحد اسمه جدعون. كان الشعب بني اسرائيل كان ماشي مع ربنا كويس وبعد كده ابتدى يعك فراح ربنا سابهم قال لهم خلاص بما ان انتوا سبتوني طب انا هبعد عنكم شويه. فراح ربنا سمح لهم بالذل فجم شعب اسمهم المديانيين ذلهم 7 سنين. عارف يعني ايه ذلهم؟ ذل كانوا يجروا عشان يجيبوا اكل ويزرعوا ويحصدوا ولسه هيلموا الغله يجوا المديانيين يهجموا عليهم. بيقول لك عددهم كان زي عدد الجراد. تخيل بقى تلاقي حاجه كبير ناس جيوش كتيره جدا يجوا عندهم هاتوا الزرع اللي زرعته ياخدوا منه البذور والحبوب وكل الحاجة اللي هم زرعوها. ما هم مستعبدينهم ناخد الحاجة ويمشي ويقدر حد يقول لا يموت على طول. فكان في واحد اسمه جدعون ده كان عيلته أصغر عيلة في سبط منسة. جدعون ده بس كان شجاع كان جريء شوية. فابتدى يعمل ازاي؟ راح تحت شجرة وماسك زي السنابل بتاعت القمح وعمال يخبطها كده بعصاية علشان يطلع القمح منها ويخبيه علشان المديانيين لما ييجوا يهجموا وياخدوا الغلة يقدر يلاقي أكل أو يقدر يلاقي حبوب الناس تعرف تاكل منه لأن هيموتوا أما ييجوا المديانيين ياخدوا كل حاجة خلاص هنموت. فابتدى هو كان شجاع في الموضوع ده فبقى يعمل كده وكان قاعد متضايق خالص. فالشعب ما ابتدى يصرخ لربنا فربنا اختار جدعون اللي هو ينقذ الشعب. طب يختاره ازاي؟ ظهر له في شكل ملاك وهو عمال يخبط كده، قال له الرب معك يا جبار البأس. قال له كان ربنا معانا، احنا ليه الذل اللي احنا فيه ده؟ ده احنا دلنا قد ايه مذلولين وتعبانين، والحكايه معانا يعني الشعب ذللنا خلص المديانيين. قال له طب خلاص ما تخلصهم انت. قال له انا اللي خلصهم، ده انا اصغر واحد في عيلتي، وعيلتي هي اصغر عيله في السبط بتاعي كله، انا اللي اروح اخلص؟ وبعدين اما هو يخاف وربنا يشجعه، يخاف وربنا يشجعه، فقال له طب استنى عشان اعرف ان انت فعلا ربنا، طب استنى هنا ما تمشيش. قال له حاضر. فراح عمل تقدمه، جاب فطير ودبح ودبيحه وجابهم، وقال له طب اتفضل. فقال له طب حطهم على الصخره دي. فراح جدعون حطهم على الصخره وكب المرقه بتاعه الدبيحه اللي دبحها على الصخره، فراح الملاك خبط الصخره بالعصايه اللي معاه، طلعت نار من الصخره وقبلتها. ساعتها جدعون عرف ان اللي قدامه ده مين؟ اللي قدامه ده ربنا. قال لك بس انا كده هموت، لان كانت في فكره قديمه بتقول اللي يشوف ربنا يموت. فقال له خلاص انا كده هموت، لان كده ملوش حل تاني. فربنا قال له لا ما تخافش، انت مش هتموت وانت هتخلص الشعب ده. فراح جدعون اول ما لقى كده انبسط خالص وابتدى يصلي. اول حاجه عملها عشان يقدر يخلص الشعب ابتدى ايه؟ يصلي. صلى جدعون وخلاص وسكت. فراح جه ملاك ربنا قال له ايه؟ عارف مذبح البعل اللي موجود في البلد؟ قال له اه. قال له تروح وتهده. هده ازاي؟ يهده ازاي يا فادي؟ يستغني حد يهد المذبح؟ تخيل انت هنا ويقول لك روح هد كذا، تقدر؟ استحاله، ده انت تتقطع وانت واقف. فادي من فضلك رجع ظهرك ورا وما تبقاش جبان، ما تحطش ايدك على بقك وتتكلم، ما تبقاش جبان، عشان كده بيبقى جبان يعني. معايا يا جماعه؟ فقال له ما يعني ما اقدرش. فربنا قال له انا معاك، انت خايف من ايه؟ انا معاك. شوفوا برضو الانسان عشان ضعيف فبقى قاعد محتار، اروح وهد المذبح بتاع البعل ولا ما اقدرش؟ ده انا كده هموت، هيموت يعني. بس قال مش مشكله، انا هعمل كده زي ما ربنا قال لي. طب بلاش اهده بالنهار، اهده بالليل، اسمه ما حدش شايفني، هم يقوموا الصبح يلاقوا المذبح مهدود وخلاص، وما اكيد مش هيعرفه. فراح جه فعلا طلع بالليل، والحاجات اللي ربنا قال له عليها مش هتكلم في تفاصيلها يعني، عملها وطلع هد المذبح وراح رجع بيتهم جري. الناس قامت الصبح لقوا المذبح مهدود، مين اللي هد ده؟ ازاي؟ ابتدوا يسالوا، قال لك ده جدعون هو اللي ما بيسجدش للبعل، اكيد هو جدعون. فطلعوا خدوا بعضهم كده بربطه المعلم وراحوا عندهم البيت، وقعدوا يخبطوا على البيت ويقولوا لابوه طلعه لنا، ابنك ده لازم يموت لانه هدم المذبح. ابوه كان المفروض ان هو ايه يعني، ما بيعبدش ربنا، بيعبد الاصنام، بس ربنا حط على بقه كلام عقلاني جدا. راح ابوه طلع لهم قال لهم انتوا عايزين تحاربوا عن البعل؟ ان كان البعل ده هو ربنا طب يحارب عن نفسه، هو انتوا اللي هتدافعوا عنه؟ فابتدى الناس يعقلوا الكلام. قال له خلاص صح، هو البعل بتاعنا مش هيسيبه. حتى ساعتها ابتدوا سموا جدعون اسمه يربعل، اسمه اتغير، يربعل دي يعني قاتل البعل فيما معناه كده. المهم كان في الفترة دي ابتدى المديانيين خلاص جايين المديانيين ومجمعين الجيوش اللي معاهم، بيقول لك جايين في عدد الجراد يعني عدد كتير جدا، وجاي هاجمين على البلد عشان ياخدوا الغلة اللي فيها. جدعون أول ما عرف كده روح ربنا حل عليه وضرب بالبوق وقال الناس كلهم معايا، يلا يا جماعة احنا هنحارب المديانيين. راحوا اتلموا الناس كلهم معاه، عددهم كام واحد؟ 32,000 واحد. 32,000 على فكرة، 32,000 لو جيت عديت المديانيين والشعوب اللي معاهم بالتقريب كده، بالتقريب فوق 100,000، ودول عددهم 32,000 برضو. 32,000 دي برضو مش رقم. فتفضل. راح جدعون يا رب هحارب، انت هتبقى معايا؟ ربنا قال له هبقى معاك. او طب بص معلش ممكن اطلب منك طلب، اديني بس علامة انك معايا، انا هجيب جزة صوف اللي هي فروة الخروف دي واحطها بره البيت في المحل بره، اقوم الصبح الاقي الجزة دي مبلولة والارض حواليها ناشفة، لو انت عايزني فعلا هتبقى معايا وعايزني حارب خلي ده يحصل. ودخل نام، اول ما الصبح طلع صبح طلع جاري وراح يمسك الجزة اشوف ربنا هيبقى معايا ولا لا. فعلا مسكها بيعصرها، نزلت مية قد كده والارض حواليها ناشفة، خلاص العلامة اهي. بس برضو جدعون من جوه ايه؟ ما هو انسان برضو في ضعف كتير. او طب معلش يا رب طول بالك عليا، طب انا عايز العكس، انا نام بقى النهارده اقوم الصبح الاقي الجزه دي ناشفه والطل اللي نازل المطره اللي نازله تنزل على الارض كلها تبقى مبلوله حوالين داير، لكن الجزه دي تبقى ناشفه. فعلا برضو نام، قام الصبحيه راح ربنا عمل له اللي هو قال عليه، قام الصبح لقى الجزه دي ناشفه والارض مبلوله، كده اتاكد ان ايه ان ربنا هيبقى معاه. ربنا قال له طب استنى انت العدد اللي معاك كام؟ 32. لا ده اكتر كتير قوي. طب بص انت اسال الناس، اصل انتم ما تحاربوا 32000 مثلا، انت حاربوا 100000 ممكن تقول ان انا ايه، ايوه احنا اقوياء، احنا اقوياء، يعني ما كل واحد يموت له 2 3 في الحرب 4 في الحرب ماشي، بس برضو احنا اقوياء. بس ربنا قال له لا العدد ده كتير، طب ما تقول لهم اللي خايف يرجع. فراحوا يقف جدعون قالوا يا جماعه اللي خايف يرجع، رجع كتير، رجعوا 22000 كلهم زي الفل، 22000 كانوا خايفين رجعوا، اتبقى كام؟ 10000. طبعا الموضوع بقى صعب، 10000 هنروح نحارب مثلا 100000 كتير، صعبه دي. بس برضو لا لسه مش صعب على ربنا. ربنا قال له لا برضو كتير، قال له يا رب ازاي دول 10000 كتير؟ قال له اه كتير. طب نعمل ايه؟ قال له طب بص انت خد الشعب وروحوا خليه يشرب من عند النهر، اللي يوطي على الميه خالص ببقه ويشرب من الميه ده ما تاخدوش، لكن اللي ينزل على ركبه وياخد ميه ويشرب كده ده اللي تاخده. طب دي معناها ايه؟ اصل المفروض ان هم في وقت حرب. اتفضل يا حبيبي قول لي. اتفضل. برافو زي الفل. ده معنى انه قاعد على ركبه وبيشرب كده، يعني كده عينه شايفه قدامه، لان احنا وقت حرب، انا وقت حرب لازم ابقى مستعد في اي لحظه ان في حد ممكن يهجم عليا، لكن اللي يوطي ويشرب الميه ده مش شايف، ده شايف الميه بس، يبقى كده سهل هزيمته. اختار كم واحد وطوا وشربوا بايديهم من 10000 وصل كام؟ برافو 300 واحد. طبعا 300 واحد كده بقى ماتش حرب، 300 واحد هيحاربوا مثلا 100000 واحد، اكتر من 100000 واحد. لا دي مش سبارتا خالص، دي 300 هيحاربوا حوالي 100000، يعني كده الواحد يموت كامل المفروض. ما تجيش حكايه كده خالص، بس هو ربنا يشتغل بده. ربنا قال لك ايه؟ قوتي في ايه؟ في الضعف تكمل. طول ما انت ضعيف وحاسس بضعفك وقليل وتدي ضعفك ده لربنا، ربنا اللي يشتغل بيك انت. لكن طول ما انت حاسس بنفسك معايا، طول ما انت حاسس بنفسك وحاسس انك تقدر، لا انت كده ربنا ما يشتغلش معاك. لكن تروح لربنا يا رب انا ضعيف انا مش قادر، طب معلش القليل اللي عندي هقدمه والباقي عندك انت يا رب، تلاقي ربنا راح مكمل وراك. ده اللي حصل مع جدعون، 300 واحد في ايد ربنا، هنشوف ايه اللي هيحصل. جدعون خلاص جهز الناس اللي معاه، يا جماعه هنجهز للحرب. حاربوا ازاي بقى؟ خايف. فربنا قال له طب انت قلقان، طب خد حامل سلاحك. كان خلاص المديانين جوم وصلوا، المديانين كانوا قاعدين في المحله تحت الساحه وحواليها جبال من فوق، جدعون كان مع الرجاله بتاعته على الجبال فوق والساحه الكبيره تحت مليانه بالمديانيين والشعوب اللي معاهم. فربنا قال لجدعون خد حامل سلاحك وانزل تحت بشويش كده وانا اعرفك، هخليك تتشجع مش هتخاف. راح جدعون اتسحب وخد واحد معاه، وهم ماشيين كده جنب خيمه سمع اتنين بيتكلموا، اتنين عساكر، واحد بيقول للتاني على فكره انا امبارح حلمت حلم بس مش فاهم ده حلم ايه. قال له ايه؟ قال له حلمت ان في رغيف شعير نازل من على الجبل من فوق وقع علينا كسر كل الخيام بتاعتنا. قال له تصدق انا برضه خايف انا التاني، وحاسس كده ان الرغيف ده هو جدعون، حلمك ده معناه ان جدعون هو اللي هيهجم علينا واحنا اللي هنموت بعددنا ده كله. جدعون اول ما سمع الكلام ده انبسط جدا وبقى واثق في ربنا خالص، خد الحامل السلاح وطلع جاري فوق على الجبل، يلا يا جماعه هنبتدي الحرب. طب يحاربوا ازاي؟ شوف الذكاء بقى، جيب الليل قال لل 300 كل واحد يشيل معاه جره ميه، عارف الجره بتاعت الميه اللي هي عامله زي القله بس على صغير كده، قال تحط جواها مصباح وتمسك في ايدك بوق. الله، طب امسك الجره في ايدي دي وبوق في ايدي دي، طب السلاح ده حارب بيه ازاي؟ قال لك لا السلاح اربطه في جنبك عادي مش وقته دلوقتي. طيب حاضر ماشي. طب نعمل ايه يا جدعون؟ انتوا 100 تقف هنا و100 تقف هنا وال100 التانيين هنا، اول ما اضرب بالبوق كله يضرب بالبوق، اكسر الجره اللي معايا كله يكسر الجرار اللي معاه. دي كانت برضه حركه ذكاء من جدعون. ايه اللي يحصل كده؟ تخيل في عز الضلمه بالليل وكل الناس نايمه، مره واحده تلاقي 300 بوق بيضربوا بيبوقوا في ايه؟ انتوا طبعا كلكم متخيلين لما تبقى حته واطيه لتحت وحواليك جبال من كل حتة، أنت ما تتكلم مش بتسمع صدى صوت صح؟ تخيل بقى 300 بوق هيضربوا بصدى الصوت ده يبقى عامل ازاي؟ طب ادي دي اول حاجة، فابتدى يبوق. تاني حاجة هما ماسكين الجرار جواها مصابيح منورة زي شمع منور كده، اما يضربوا الجرار الصوت طبعا يعلى اكتر وتبتدي النور يطلع. فشعب المديانيين اول ما ابتدى سمع صوت الابواق دي كلها وصوت التكسرة بتاعت الجرار وابتدوا لقوا نور، قال لك بس ده جدعون هاجم بالناس بتوعه. ابتدوا يجروا، وهم بيجروا طبعا الدنيا ضلمة، عندهم ضلمة، يجري يلاقي واحد قدامه يقول لك ده اكيد من جيش ايه جدعون، يجي موت. موتوا بعض شعب المديانيين، موت بعض كله، او موت الجيش كله، هم اللي موتوا نفسهم، لكن ما فيش واحد من عند جدعون مات، ما فيش واحد من التلتمية مات. تخيل 300 بيحاربوا اكتر من 100,000 وما فيش ولا واحد منهم يموت. شوف ربنا ما يبقى مع الواحد عامل ازاي. شوف اما تيجي ربنا بالضعف بتاعك القليل، القليل اللي عندك، يا رب مش مذاكر قد كده، يا رب ما انا مش قادر اروح الخدمة الفلانية، يا رب انا مش قادر اعمل الحاجة الفلانية، انا ضعيف، انا مش قادر اصوم، انا مش قادر اروح القداس الصبح، انا ضعيف، عندي ضعف قليل. لكن كل ما اقعد اقول يا رب يا رب يا رب واروح لربنا وابقى واثق فيه خالص، ربنا يسند ويشيل مراك كتير حتى في امتحانك. جرب كده المرة دي، معلش انتم داخلين امتحانات بتاع الشهر اليومين الجايين، من فضلك ما تغشش وسيبها، بس خليك واثق في ربنا حتى لو تعرض عليك الغش. جرب وما تغشش، جرب وما تغشش، بس سيبها في ايد ربنا وجرب شوف هيعمل ايه. مش ده شهر، جرب يا عم في الشهر وشوف ربنا قال ايه بالنسبة لتجربوني. قال هاتوا العشور وجربوني. طب احنا يا رب المرة دي هنقول لك هنكون امنا معاك وهنجربك، ممكن تجربها؟ جدعون بتلتمية واحد اما واثق في ربنا كسب اكتر من 100,000 واحد. كل سنة طيبين، المرة الجاية نبقى نحكي قصة تانية.